الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد نكمل ما وقفنا عنده من التعليق على الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الشمائل المحمدية: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف هو ما يستر القدم من الجلد، ما يستر القدم من الجلد. أما إن كان من الصوف أو من الشعر فهذا الجورب، وقد تواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لبس الخف ومسح عليه. والجلود التي تصنع منها الخفاف لا تخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى خف الحيوان مأكول اللحم، خف الحيوان مأكول اللحم إذا ذكي، يعني إذا أخذ الجلد من حيوان مأكول اللحم كالغنم إذا ذكيت أو البقر إذا ذكيت أو الإبل إذا ذكيت ثم أخذ الجلد، فهذا يصنع منه الخف إذا دبق بإجماع أهل العلم. الأول الحيوان مأكول اللحم إذا ذكي ذكاة الشرعية ثم سلخ وأخذ منه الجلد، هذا جاز صناعة منه الخف بإجماع أهل العلم بلا خلاف. لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فغطه. الثاني الجلد إذا أخذ من حيوان مأكول لحم لكنه ميت، بعير مات، بقرة ماتت، هل يؤخذ الجلد أم لا؟ وإذا أخذ الجلد هل يطهر بالدباق أو لا؟ وإذا طهر هل يصنع منه الجلود الخفاف أم لا؟ هذا هو الذي موضع خلاف بين أهل العلم. الإمام أحمد وغيره من العلماء يقولون أنه ما يطهر بالدباق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. إهاب يعني الجلد، هذا القول الأول. الرواية الثانية للإمام أحمد: جواز الانتفاع إذا دبغ، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس مر بشاة ميتة يجرونها فقال: هل أخذتم إهابها؟ قال: رسول الله إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرض، يطهرها الماء والقرض، فدل على أن الميتة جاز الانتفاع بجلدها إذا دبق، وهذا هو الصحيح لهذا الحديث، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. النوع الثالث من الجلود جلود جلد الحيوان غير ما كل اللحم، السبع بضم الباء، السبع، وهذا لا يجوز الانتفاع به ولا يطهر بالدباق، فقد جاء في الحديث: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود السباع، رواه النسائي. قال الإمام أحمد: جلود السباع ما تطهر أبدا، وكذا قال الإمام البيهقي في السنن الكبرى. إذن من اتخذ خفا من حيوان غير مأكول اللحم لا يجوز له الانتفاع به. هذا هو أنواع، أو هذه هي أنواع الخفاف. نعم. قال: حدثنا هناد بن السري. حدثنا هناد بن السري البصري، كان يسمى الراهب، يسمونه الراهب يعني العابد، راهب البصرة يعني عابد البصرة، كان كثير الصلاة وكثير القيام كثير التهجد، رحمه الله حتى يسمى بالراهب، هناد بن السري البصري، راهب البصرة يعني العابد الزاهد. نعم. قال حدثنا وكيع، يعني ابن الجراح، قلنا لا يوجد وكيع ثقة إلا هذا، ما عداه كل مجاهيل مجاهيل. نعم. عن دلهم ابن صالح، حدثنا عن دلهم ابن صالح، عن دلهم، دلهم اي نعم، دلهم هذا ضعيف، دلهم ضعيف ابن صالح، دلهم ضعيف. نعم. عن حجير ابن عبد الله، نعم، عن ابن بريدة، نعم، عن أبيه، نعم، أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين، ساذجين يعني مخيطين، يعني فيهما خيط، مخيطين بالخيط، خياطة، فيهما خياطة، ساذجين يعني فيهما خياطة، فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. نعم. النجاشي رحمه الله كان حاكما للحبشة وأسلم، لكنه ما اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فعد من كبار التابعين، عد من كبار التابعين، اسمه أصمعة، وقيل أصمحة، أصمعة أو أصمحة، والنجاشي لقب، كل شخص يحكم الحبشة يسمى النجاشي. فأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا الهدية ويثيب عليها أي يجازي، فلما أهداه خفين أهدى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أرسل الهدية إلى النجاشي، فلما وصل الذي معه الهدية قالوا أن النجاشي مات، فرجع بالهدية، رجع بالهدية لأنه مات. فالشاهد أنه أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين يعني مخيطين بالخيط، مخيطين، فلبسهما عليه الصلاة والسلام ومسح عليهما. المسح على الخفين متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، متواتر، رواه أكثر من 70 صحابيا، أكثر من 70 صحابيا، بشروط منها أن يلبس على طهارة، أن يلبس على طهارة، والثاني أن يكون مباحاً ما يكون محرم، وأن يمسح يوم وليلة إن كان مقيم، وثلاث أيام بلياليها إن كان مسافراً، ويبدأ الوقت من أول مسحة بعد الحدث كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه الأثرم، يبدأ من أول مسحة بعد الحدث، يعني شخص لبس الخف الآن أو الجورب ونام وهو عليه واستيقظ صلاة الفجر، إذا مسح بدأ معه الوقت من صلاة الفجر، هذا قول عمر بن الخطاب رحمه الله، وهو رواية في المذهب، وهو ظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المسافر، دل عليه أن الوقت يبدأ من المسح، قال يمسح. لكن السؤال ما هي صفة المسح على الخفين؟ الإمام الشافعي يقول كل ما يسمى مسحا فهو مسح، ذكره ابن قدامة في المغني، كل ما يسمى مسحا فهو مسح، هذا قول الشافعي. أما الإمام أحمد قال يبدأ من أصابعه ثم يسحب إلى أعلى، من أصابعه ثم يجرم إلى أعلى، وهذا فيه حديث ضعيف رواه ابن ماجه، حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ من أصابعه إلى أعلى هكذا. والإمام أحمد إذا كان ليس في الباب حديث صحيح يعمل في الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا، والقاعدة عنده الحديث الضعيف خير من قول الرجال، وهو حديث ضعيف خير من القياس، فعمل بهذا الحديث رغم ضعفه لأمرين، الأول ليس في الباب غيره، الأمر الثاني أن ضعفه يسير، أن ضعفه يسير فعمل به، فإذن يكون مس على ظهر الخفين من أول أصابع يجرمها إلى الأعلى. لكن هل يقدم اليمين على اليسار كما يفعل في الوضوء أم يمسحهما مرة واحدة؟ كلا الفعلين صحيح، وإن كان ظهر السنة مس عليهم أي مرة واحدة، اليمين مع الشمال مسحة واحدة، لكن لو فعل قياساً على الوضوء جاز ذلك. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قلنا لا يوجد غيره، قتيبة سعيد البغلاني لا يوجد غيره، أنا أتعمد عيد حتى تحفظوا. نعم. قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة. نعم. عن الحسن بن عياش. نعم. عن أبي إسحاق يعني السبيعي الكوفي. نعم. عن الشعبي. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. نعم. قال قال المغيرة بن شعبة. نعم. أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما. نعم. وقال إسرائيل عن جابر. إسرائيل الكوفي أيضا. نعم. جابر عن يعني الجعفي هذا اللو. نعم. جابر الجعفي الكوفي أيضا ضعيف. جابر الجعفي ضعيف. عندكم الجعفي قال لا إسرائيل إذا كوفي الجعفي، ها موجود عندكم جابر الجعفي في الترجمة؟ في ترجمة عندك شيخ جابر ذكر الجعفي؟ ها الجعفي بس خلاص هذا بس. نعم جابر هو إن جاء إسناد كوفي جابر معناه الجعفي. نعم الجعفي ضعيف. جابر مزيد الجعفي ضعيف. نعم. وقال إسرائيل عن جابر عن عامر. نعم عامر شعبي إذن الجعفي خاص الجعفي الجعفي. نعم. وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. يعني كان عنده خف يلبسه وجبة يلبسها عليه الصلاة والسلام. قلنا أن الخف متواتر عنه المس عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو عيسى وأبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. نعم أبو إسحاق الشيباني الكوفي والشيبان من عنزة. نعم نعم. قال باب ما جاء في نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الفرق بين الخف والنعل أن الخف يستر القدم كل القدم يستر القدم كله كالجورب يستر القدم. أما الخف أما النعل لا لا يستر القدم إنما يعني يظهر جزء من القدم إما أطراف الأصابع وإما الكعب. هذا فرق بين النعل والخف. لذلك ما يمسح على النعلين ما يمسح على النعلين إنما يمسح على الخفين يمسح على الخفين. وكانت من يعني أنفس النعال عند العرب النعل السبتية النعال السبتية. قال ابن حجر هي خشب ولها حبال إلى الساق توصل يعني لها حبال كثيرة لها حبال كثيرة. يقول هذه كان يلبسها الأغنياء في زمانهم يعني. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بندار البصري. نعم. قال حدثنا أبو داود الطيالسي يعني صاحب المسند. نعم. قال حدثنا همام. حدثنا قال حدثنا همام همام نعم نعم ايه؟ عن قتادة بن الدعام السدوسي همام البصري وقتادة بن الدعام السدوسي يسمى الضرير لأنه كان أعمى رحمه الله. نعم. قال قلت لأنس بن مالك كيف كان نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لهما قبالان. قبالان يعني حبلان الحبل الذي يربط فيه. قبالان يعني حبلان يعني خشبة الأرضية قيل من خشب وقيل من جلد فتربط إيش بالحبال على القدم لكي يثبت لكي يثبت. الخف يثبت ما أن تلبس الخف يثبت لكن النعل ما يثبت إلا بحبل يربط فيه يشد. فكان له قبلان يعني حبلان متقابلان حبلان إيش متقابلان يربطهما. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد ابن العلا. نعم. قال حدثنا وكيع. وكيع بن جرح. نعم. عن سفيان. سفيان قلنا إن جاء وكيع عن سفيان من هو الثوري قاعدة هذه قاعدة في علم الرجال إن جاء وكيع بن الجراح عن سفيان فهو الثوري لأن وكيع لم يروي عن سفيان بن عيينة إنما الثوري. نعم. عن خالد الحذاء. خالد الحذاء الحذاء هو الذي يصنع الأحذية صنع الأحذية عند العرب يسمى حذاء وخالد ما كان حذان رحمه الله، ما كان حذان، لكن كان يجلس عندهم فسمي الحذان، كان له أصحاب يصنعون الأحذية فسمي الحذان نسبة لأصحابه، ولا هو ما كان صانعا للأحذية، وهو ثقة من رجال الصحيحين أخرجه البخاري ومسلم. نعم. عن عبد الله بن الحارث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان مثني شراكهما. نعم. قبالان مثني شراكهما، قلنا قبالان يعني الحبلان، والشراك هو أيضا حبل، الشراك أيضا حبل، معنى أنه النعل كان عندهم يربط إيش بالحبال حتى يمسك على القدم. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع. ابن منيع. أحمد ابن منيع. ابن منيع. منيع. إيه أحمد ابن منيع. نعم. هذا أكثر عنه الإمام الترمذي وهو ثقة. نعم. قال: حدثنا أحمد الزبيري. نعم. قال: حدثنا عيسى بن الطهمان. نعم. قال: أخرج إلينا أنس بن مالك علينا جرداوين لهما قبالان. يعني هذا هو يعني لهما أو فيهما حبلان، قلنا يعني متقابلان حتى إيش يربطهما على القدم حتى يثبتان. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد لبس النعل كان يجلس، ونهى عن كما عند أبي داود أن يلبس النعل قائما، نهى أن يلبس النعل قائما، لأن قلنا النعل ليس كهذا الذي عندنا الآن يلبس مباشرة، إنما كان يحتاج إيش إلى ربط بالحبال، فإذا كان قائما قد يسقط إذا رفع قدم وقدم، فيجلس حتى يربط النعل ثم يقوم. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس النعال قائما، رواه أبو داود. نعم. قال: فحدثني ثابت بعد عن أنس أنهما كانتا نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كانت عند أنس، نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أنس، له قبلان يعني حبلان يربط فيهما على القدم. نعم. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم. قال: حدثنا معن. معن. نعم. معن ثقة من رجال الصحيح. نعم. قال: حدثنا مالك. الإمام يعني مالك بن أنس. نعم. قال: حدثنا سعيد ابن أبي المقبوري. سعيد ابن أبي المقبوري. أيوة. المقبري. نعم. نعم. سعيد بن أبي سعيد المقبري تابعي ثقة من طلاب أبي هريرة، سمي المقبري لأنه كان يسكن عند المقبرة، نسبة إلى المقبرة، بيته عند المقبرة فسمي بالمقبري، وهو ثقة من رجال الصحيحين، هو وأبوه كلاهما من طلاب أبي هريرة، وهو كثير الرواية عن أبي هريرة. نعم. عن عبيد بن جريج. نعم. أنه قال لابن عمر: رأيتك تلبس النعال السبتية. السبتية قلنا هذه كانت يعني من أنفس النعال عندهم، كما قال ابن حجر في فتح الباري أن السبتية من أنفس النعل يعني الغالية، كانت لها حبال توصل إلى الساق، إلى الساق خشب، والباقي الحبال متقابلة يربطهما يمكن في 20 حبل أو هكذا إلى الساق. وجاء في حديث: يا صاحب السبتيتين انزع سبتيتك، اللي كان يمشي بين الغبور. نعم. قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر. نعم، ليس فيها شعر يعني لأنها كانت من خشب، خشب الأرضية خشب والفوق خيوط، هذه السبتية يعني، أما التي فيها شعر يعني يكون الأرضية جلد. نعم. ويتوضأ فيها فأنا أحب أن ألبسها. نعم، يتوضأ فيها يعني كان يغسل قدمه، يغسل قدمه، يغسل قدمه، لأن الماء يدخل ويأتيها من تحت، لأن في نزعها مشقة، قلنا فيها حبال كثيرة ففي نزعها مشقة، فإذا وهي حبال يعني القدم ظاهرة ويصل الماء من تحت، فيجعلها تحت الماء يصل لها الماء من تحت ومن فوق. نعم. قال: حدثنا إسحاق ابن منصور. نعم، إسحاق ابن منصور، قلنا من هذا؟ الكوسج، الكوسج، قلنا أنه من طلاب الإمام أحمد وإسحاق بن رهوية، هو صاحب المسائل، مسائل أحمد وإسحاق، وهو رحمه الله ثقة، كان كثير الرحلة قلنا أنه كان كثير الرحلة، كان كلما نزل في بلد تزوج عندهم ثم مشى رحمه الله، حتى قال أنه يعني أفنى أمواله على الزوجات رحمه الله. نعم. قال حدثنا عبد الرزاق، يعني الصنعاني، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني محدث اليمن رحمه الله، وهو يعد أيضا يعني من كبار شيوخ الإمام أحمد بن حنبل. نعم. عن معمر، نعم، أكثر شخص روى عن معمر هو عبد الرزاق، روى عنه آلاف الأحاديث، آلاف. وهذا معمر ابن راشد الأزدي البصري، قلنا قصة لما ذهب إلى اليمن مكث عندهم كم شهرين، فلما أراد الرجوع أظلمت اليمن، أظلمت، فقال أحد الحكماء زوجوه، فلما زوجوه مكث 20 سنة لم يغادر اليمن. بعد 20 سنة ذهب إلى البصرة وتغير حفظه. قال ابن حجر في مقدمة فتح الباري، قال لم يروي له البخاري ما حدث به بالبصرة إلا في المتابعات، فلما رجع إلى اليمن رجع الحفظ، سبحان الله. نعم. عن ابن أبي ذئب، ابن أبي ذئب المدني، عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني رحمه الله، غرين الإمام مالك، نعم، وهو ثقة من رجال الصحيحين. نعم. عن صالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة، فيه كلام يسير، فيه كلام يسير، إيش قال عندكم عنه؟ ما تكلم؟ ها؟ عندك شيخ ترجمة؟ ها؟ عندك شيخ؟ يعني كله طيب، قالوا فيه كلام يسير، فيه كلام يسير، مولى التوأم. نعم. طيب، ها؟ ها؟ اختلط، ها؟ أحسنت، عندك موجود؟ مكتوب عندك، ها؟ أي نعم، فيه كلام يسير، فيه كلام يسير، مكتوب عنده فيه كلام يسير، يعني فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان. قبالان، قلنا يعني إيش معنى قبالان؟ حبلان متقابلان يربطهما. نعم. قال حدثنا أحمد ابن منيع، حدثنا أحمد ابن منيع. نعم. نعم. قلنا أن الترمذي أكثر عن هذا الرجل في الشمال وفي يعني الجامع، وفي الجامع. نعم. قال حدثنا أبو أحمد، أبو أحمد، نعم، قال عندكم من أبو أحمد؟ لا يوجد؟ ها؟ إيش قال؟ فقط؟ طيب. قال حدثنا سفيان، عن السدي، عن الزهري، قال حدثنا سفيان عن السدي، السدي هذا الثوري، سفيان الثوري، سفيان الثوري. نعم. قال حدثني من سمع عمرو ابن حريث، هذا إذن اسناد ضعيف، اسناد ضعيف، فيه رجل لم يسم، فيه رجل لم يسم، وهذا من أشد أنواع الجهالة عند المحدثين، يسمى مجهول الذات، مجهول الذات أشد أنواع الجهالة. نعم. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. نعم. أما الصلاة في النعلين ثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فالصلاة بالنعل نعم جائزة، ولكن الآن هذه المساجد فيها فرش، والذي قادم من الشارع عرضة للطين وعرضة للنجاسات أن تعلق في النعل، فإذا دخل في الفرش قد يلوث المكان وقد ينجس الفرش. يعني كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان حصباء، رمل وحصباء، فكان يصلي فيه، بل صلى في النعل ثم نزعه، فنزع الصحابة نعالهم، والحديث عند أبي داود، فقال ما بكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك نزعت النعل ونزعته، قال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، يعني إيش؟ نجاسة، فنزعتهما. وقال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، إن كان فيهما أذى فليدلك بهما الأرض، فليدلك بهما الأرض. فالشاهد من هذا أن النعل عرضة للنجاسة، فإذا دخل على الفرش يلوث المكان. أما إذا كان في مكان ليس فيه فرش تعال صلي في النعلين، والصلاة في النعلين سنة. وأيضا من السنة التحفي أحيانا، أيضا من السنة ليس دائما تلبس نعال، تحفي أحيانا. فقد جاء عند أبي داود أظنه عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتحفي أحيانا، لأنه يدل على الخشونة، حتى القدم لابد أن تكون خشنة. فيعني أحيانا يمشي حافيا وأحيانا يلبس النعل. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. نعم. قال حدثنا معن. نعم. قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأعرج هذا عبد الرحمن بن هرمز، كان يعرج رحمه الله وسمي بالأعرج المدني من طلاب أبي هريرة. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشين أحدكم في نعل واحدة لينعلهما جميعا أو ليحفهما جميعا. نعم، هذا حديث الصحيحين، هذا متفق عليه من حديث الصحيحين، حيث أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة. السبب جاء في رواية تلك مشية الشيطان، حديث صحيح أنها مشية الشيطان، الشيطان يمشي في نعل واحدة، وهذا حديث صحيح ذكر ابن حجر في فتح الباري. فإما أن يلبس النعلين كلاهما أو يخلعهما كلاهما. حتى قيل للإمام مالك نعل غريبة والأخرى بعيدة، قال لا يلبسها حتى إيش؟ يأتي بالبعيدة، حتى يأتي بالبعيدة. وكذا قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. فالإنسان يا إخوه إما يلبس النعلين مع بعض أو يخلعهما مع بعض. أما كانت النعل هنا والأخرى الثانية بعيدة، امسك هذا بيدك حتى تأتي لها لأختها والبسهما معا. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشي في نعل واحدة، واختلفوا في العلة. فقال ابن حجر فتح الباري قال الصحيح أنها مشية الشيطان يمشي في نعل واحدة. نعم. قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن. نعم. قال حدثنا مالك. نعم. عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير المكي، اسمه محمد ابن مسلم المكي، لم يعرف باسمه، عرف بكنيته أبو الزبير، وهو كثير الرواية عن مالك عن جابر. وهذا الإسناد على شرط مسلم، على شرط مسلم. هل الحديث عند مسلم ها في الحاشية قال رواه مسلم في بس مبين من الإسناد، لهذا إسناد الإمام مسلم. نعم. عن جابر. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل يعني الرجل بشماله أو يمشي في نعل واحدة. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله، وجاء في حديث الآخر إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ويشرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، متفق عليه. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فأصبح الأكل بالشمال حرام لأن فيه تشبه بالشيطان. وإلا الأصل أن النهي إن جاء في العادات ما يكون للتحريم، الأصل هذا ذكر ابن مفلح الحنبلي قاعدة، ذكر قاعدة في الآداب الشرعية ابن مفلح أن النهي إن جاء في العبادات فهو للتحريم، الأصل أنه للتحريم، وإن جاء في غير العبادات فهو إيش؟ للكراهة. واستحسن هذه القاعدة الشيخ محمد بن عثيمين في الشرح الممتع، إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار أو بالشيطان هنا يكون النهي للتحريم. فيحرم الأكل بالشمال أو الشبه بالشمال إلا في حالة واحدة، إن كانت اليمين معطلة مشلولة أو مقطوعة فهذا معذور. قال ولا يمشي في نعل واحدة، السبب قلنا إيش؟ تلك مشية الشيطان جاء فيها في حديث. نعم. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد البغلاني، نعم، عن مالك، عن مالك الإمام ابن أنس، نعم. حاء، قلنا حاء لها إيش؟ لها معنيان، إما الحديث وإما وحدثنا. نعم. وحدثنا إسحاق بن موسى، نعم، قال حدثنا معن، نعم، قال حدثنا مالك، نعم، عن أبي الزناد، نعم، عن الأعرج، نعم، عن أبي هريرة. هذا إسناد متفق عليه، إذن يكون الحديث بعده متفق عليه، بعده في البخاري ومسلم متفق عليه، واضح الإسناد. هذا السند البخاري ومسلم واضح، ما أنت تسمح تعرف أن هذا عند البخاري وعند مسلم، واضح الجميع يعرفها، رجال البخاري ومسلم يعني مشهورون، لأنهم كلهم يعني من كبار الأمة الحفاظ، وحديثهم يعني مشهورة، من كثر ما يسمع الشخص الحديث يعرف أن هذا من رجال البخاري، هذا من رجال مسلم، هذا يعني من رجال الشيخين. وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان المدني، عبد الله بن ذكوان المدني، والزناد لقب له، كانت زنده كبير، فكان يغضب إذا قيل له يا أبا الزناد، كان يغضب، لكن عرف بهذا اللقب، عرف. والأعرج أيضا اسمه عبد الرحمن بن هرمز، أيضا لقب، لأنه كان يعرج من قدمه. فهذا يعد من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة، من أصح الأسانيد إلى أبي هريرة هذا الإسناد. فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين بهذا الإسناد، لعل الآن يسوق حديث، إذا لبس أحدكم النعل فليبدأ بيمينه، وإذا نزع فليبدأ بشماله، ها هكذا الحديث، نعم. صحيح، عارف الإسناد هذا، نعم، تفضل. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، فلتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. نعم، هذا أيضا من الآداب، من الآداب، إذا لبس النعل يبدأ باليمين، وإذا نزعهما يبدأ بالشمال، لا يبدأ بالشمال قبل اليمين، إنما السنة أن تلبس اليمنى قبل الشمال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن، كان يعجبه التيمن في شأنه كله عليه الصلاة والسلام، فمن لبس النعل يبدأ بالرجل اليمين، وفي نزعهما يبدأ بالشمال. نعم. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، أبو موسى محمد بن المثنى الزمن العنزي البصري رحمه الله، قلنا الزمن لقب له لأنه مرض فترة من الزمان 7 سنوات ثم شفاه الله، فلما سئل عن الدواء قال الدعاء، وهذا أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم. قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر البصري يسمى غندر، غندر يعني المشاغب، لما قدم ابن جريج المكي وشغب عليه فقال اسكت يا غندر، غندر عند الحجازين يعني المشاغب يعني، فأصبح لقبا له. نعم. وهو كثير رواية عن يعني عمه شعبة بن الحجاج، عم يعني زوج أمه، فهو ربيب له، وهو من أثبت الناس في شعبة، عن من قال؟ قال حدثنا شعبة، شعبة شعبة الحجاج، هو من أثبت الناس في شعبة. نعم. قال حدثنا أشعث هو ابن أبي الشعثاء، أشعث ابن أبي الشعثاء ثقة عند الجميع، ثقة عند الجميع، أشعث ابن أبي الشعثاء. نعم. عن أبيه، عن أبيها، أبوه أيضا ثقة. نعم. عن مسروق، مسروق الهمداني، هذا الحين عن عائشة الظاهر، كان سلم يعجب التيمن، صح؟ إيه هل إسناد أذكره. نعم. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. أنها قالت، نعم، قلنا مسروق سرق وهو صغير أثناء الولادة، فسمي إيش؟ مسروق الكوفي رحمه الله، وهو تابعي كبير. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في ترجله وتنعله وطهوره. نعم، وفي تنعله يقدم اليمين إذا لبس النعل، ويعني الشمال إذا نزعهما، وهذا حديث الصحيحين، لأن الإسناد الذي ذكره هو إسناد الصحيحين، رجال البخاري ومسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن مرزوق، نعم، أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن بن قيس، نعم، أبو معاوية، نعم، قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة. هشام الدستوائي، محمد بن سيرين، لأن هؤلاء كلهم البصرة، كلهم البصرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان لنعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبالان، وأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وأول من عقد عقدا واحدا عثمان رضي الله عنه. يعني كان نعل الناس أول قبلان، يعني إيش؟ حبلان مقابلان. أما من جعله حبل واحد هكذا مقوس هو عثمان، كالنعل الذي نبسه الآن يعني. نعم، انتهى الباب؟ نعم، الحمد لله. لا، نقف عنده. باب إيش بعده؟ باب إيش قال؟ باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله. نعم، نقف عند هذا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد. الساعة 11. نعم، شكرا.